إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، كان الله ولم يكن شيء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه على نعمة الإيمان والإسلام. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين على نعمة أنعمت بها علينا تفضلا منك وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلاة طيبة ترضيك وترضيه يا رب العالمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستوقف اليوم حلقات التفسير ونطوف بحول الله وقوته وفضله حول سورة الإسراء لما يمر بنا من حادثة الإسراء والمعراج، ونسأل الله عز وجل السداد والرشاد وأن يبصرنا وإياكم بالبينات في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسورة الإسراء سميت بسورة بني إسرائيل، كما أيضا سميت السورة بسورة سبحان. وفي القرآن كله لم تأتي سورة بكلمة سبحان سوى سورة الإسراء، فهي سورة سبحان. وسورة سبحان أو سورة الإسراء ابتدأت بالتسبيح، وكلمة سبحان تعني من له التسبيح والحمد على تمام وكماله وعلى تمام بركته وتمام حكمته، فهو الله عز وجل منزه عن أي نقص، فسبحان من تنزه عن أي نقص، فسبحان من له المال والتمام، فسبحان من تمت له الحكمة وتمت له القدرة. فعندما يبدأ رب العالمين هذه السورة كلمة سبحان، أي أن الحدث الذي سيأتي بعد هذه الكلمة كان يتطلب أن يكون وراء هذا الحدث من له التمام والكمال والحكمة والقدرة. إذا كان هناك حديث عن الإسراء فأنت تتحدث عن ملك تم له الملك وتمت له الحكمة، ثم أراد هذا الملك أن يحدث أمرا، هذا الأمر هو الإسراء. فسبحان من أسرى، إذا الإسراء الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث لأحد، ولكن حدث لهذا العبد الذي من الله عليه بهذا الحدث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه اختاره رب العالمين ليعمل أو ليفعل به حدثا هذا الحدث لا يستطيع أن يجريه إلا من له السبحان. فسبحان من أسرى بعبده. إذا أسرى رب العالمين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحادثة الإسراء هي انتقال مكاني من مكة إلى المسجد الأقصى. وهنا لنا وقفة. أسرى رب العالمين بعبده. وكلمة بعبده أو عبده أو كلمة عبد لم تأتي بالقرآن سوى 7 مرات. 6 منها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر بعبده فهي مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا واحدة اختصت بعبده زكريا. أما 6 مرات التي أتت في القرآن فكانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية أي في مقام الذل لرب العالمين. ثم نسب رب العالمين هذا العبد إلى نفسه. فقال رب العالمين بعبده. أي هذا العبد عبد لله عز وجل لا لأحد سواه. فهذه مكرمة ومكانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان من أسرى بعبده من المسجد الحرام. المسجد الحرام كلمة مسجد تعني السجود. والمسجد الحرام الحرام أي حرم فعل أي شيء في هذا المكان. فسمي المسجد حراما لأنه يحرم معه أي شيء من قتل أو سرقة أو كذا أو كذا أو كذا. أي شيء يحرم عند هذا المسجد فسمي المسجد حرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والكعبة في القرآن والحج في القرآن لا يأتي إلا مع الناس. إن أول بيت وضع للناس. إذن هذا البيت للناس كافة. وأذن في الناس. إذن يؤذن إبراهيم ووضع رب العالمين هذا البيت للناس. فإن أول بيت وضع هو البيت الحرام. ولكن هناك لفتة ساقها العلماء. قال رب العالمين المسجد الحرام فذكر السجود. ثم قال في الآية الأخرى إن أول بيت. وما الفرق بين البيت والمنزل أو المسجد؟ البيت له جدران تحفه. فإن أول بيت وضع منذ آدم ولم يكن كما فهم الناس أنه منذ إبراهيم. لأن رب العالمين قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أي كان البيت موجودا. فبوأ الله عز وجل البيت أي أرشده وبينه وقال باء أي قام بحمل شيء. فقام إبراهيم بحمل عبء أن يعيد البيت إلى ما كان عليه. إذا كان البيت موجودا. كان البيت موجود. إن أول بيت. فكان الناس يصلون في البيت أي يصلون داخل الجدران. فكان الناس يصلون داخل البيت. ثم جاء البيت وصار البيت حراما وصار البيت مسجدا. فصار الناس يطوفون حول البيت ولا يصلون فيه. إذا البيت الحرام أو المسجد الحرام هو أول بيت وضع في الأرض للناس أي لآدم ومن يأتي من بعده. إذا البيت الحرام وضع لآدم وأبناء آدم إلى أن تقوم الساعة. فهو البيت للناس. ويحرم من البيت إلا من كفر. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولله على الناس في البيت إلى أن قال رب العالمين إلا من كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من كفر بهذا البيت فإن الله غني عنه ولا يحق له أن يدخل هذا البيت. إذا البيت وضع منذ خلق آدم وكان بيتا. ثم بعد أن صار بيتا بوأ رب العالمين لإبراهيم مكان البيت فأقامه. ثم ثم جاء إبراهيم فأذن في الناس أن يأتون بالحج إلى هذا البيت، وسمي البيت مسجدا بعد ذلك لأنه مقام السجود. فقال رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، أي من مكان السجود، من مكان الخضوع، من مكان الذل لرب العالمين، إلى المسجد الأقصى. والأقصى لا تعني البعيد كما يفهم البعض، أو كما ساق بعض المفسرين أن أقصى معناها البعد، فلو كان معناها البعد لذكر الله عز وجل إلى المسجد البعيد، وقد استخدمت كلمة بعيد في القرآن، وكان ولكن رب العالمين استخدم كلمة أقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله رواه الإمام مسلم أن بين البيت الحرام أو بين الكعبة أو بين البيت الذي وراه رب العالمين والمسجد الأقصى 40 عاما. وضع رب العالمين البيت الحرام لآدم، ثم بعده 40 عاما وضع المسجد الأقصى. وليس كما يفهم البعض أن المسجد الأقصى قد أقامه سيدنا سليمان أو سيدنا داود، ولكن البيت أو المسجد الأقصى وضع بعد البيت الحرام 40 عاما، أي من قبل إبراهيم، والبيت والمسجد الأقصى موجود، لأن حديث الإمام مسلم قال نفسه فيه أن ما بين البيت الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما. وأول بيت وضع للناس وضع منذ آدم، فكانت المسافة الزمنية بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما. إذن البيت المسجد الأقصى من قديم وجود الإنسان على الأرض. قال رب العالمين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الأقصى الغاية كما يقول بعض، أنا أقصى حاجة أتمناها، أي غاية ما أتمناه. إذن المسجد الأقصى الغاية، ما هي الغاية في المسجد الأقصى؟ إذا نظرت إلى الكلمة التي أتت بعد المسجد الأقصى تفهم الغاية وتفهم القصد من وراء الأقصى الذي باركنا حوله. إذا حول المسجد الأقصى مبارك، من الذي بارك هذا المكان؟ رب العالمين الذي باركنا، أي نحن رب العالمين باركنا حوله، أي باركنا حول المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى جاء في القرآن، أو جاءت الأرض التي حول المسجد الأقصى في 5 مواضع أو 6 مواضع بالبركة، ومنها ونجينا إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالأرض التي حول المسجد الأقصى مبارك فيها للعالمين. وكلمة العالمين يفسرها البعض على أقل التفسيرات على أنها البشر، ولكن العالمين قد تعني البشر وتعني الإنس والجن، بل تعني كل شيء، بل تعني الكون كله التي باركنا فيها للعالمين. ولسليمان الريح تجري بأمر عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي أيضا مبارك فيها. فكلمة البركة لم تأتي إلا مع كلمة الأرض التي يختص بها الذي حول المسجد الأقصى، فهي الأرض المقدسة. والتقديس جاء في القرآن لمكانين، للأرض المقدسة التي موجودة حول المسجد الأقصى، أما التقديس الآخر في القرآن بالوادي المقدس وهو سيناء. فلم يأتي تقديس في القرآن لمكان سوى للمسجد الأقصى وسيناء في جبل الطور. كلم رب العالمين موسى بالوادي المقدس طوى. إذا الأمر يحتاج منك إلى تركيز، إلى فهم، إلى بيان، إلى أن تعرف عظمة دينك، إلى أن تعرف مكانة المسجد الحرام ومكانة المسجد الأقصى، لأنك لا تدري فلذلك لا تهتم، لأنك لست على دراية ولست على علم بما يحاك بك وما يحاك لك. أبسط شيء نذكره أن إسرائيل أو اليهود غيروا حائط في المسجد الأقصى من حائط البراق إلى حائط المبكى، والمسلمون لا يعلمون شيئا ولا لأن حائط المبكى الذي تستخدمه اليهود وتبكي عنده ندما وتبكي عنده على ضياع الهيكل الذي يزعمونه، والمسلمون لا يدرون ولا يعلمون، فسموا حائط البراق عند باب المغاربة سموه حائط المبكى، وهناك يبكون. على ما يبكون؟ يبكون على الهيكل، والهيكل هو قصر سليمان، والحجة ظاهرة عليهم لأنهم يدعون أن هيكل سليمان كما جاء في السفر الخامس من 29 سفر، وسفر يعني كتاب 39 سفر، 39 كتاب هي مجمل ما يتحدث به اليهود، الخمسة الأوائل من 39 التوراة وما بعدها يسمى العهد القديم. إذن يزعمون في السفر الأول اللي هو بعد الخمسة بعد التوراة أن الهيكل مكون من مكان أو مبنى من 10 متر في 30. كيف يكون هيكل سليمان 30 في 10 يعني مساحة 300 متر، منه 10 في 10 مكان للتابوت، يبقى الباقي 10 في 20، يجي ازاي الكلام ده؟ هل قصر سليمان 200 متر شقة؟ إذا زعمهم كاذب وادعاؤهم باطل، لكن المسلمون لا يعلمون ولا يتعلمون كيف يردون. إذا قصة الهيكل باطلة، وقصة حائط المبكى باطلة وضاحبة، ولكن المسلمون لا يعلمون كيف يردون على هذا الزعم، وكيف للمسلم أن يعلم دينه وهو لا يقرأ. أمة متعلمة لا تقرأ، أمة أمرت بالقراءة ولا تقرأ، أمة أمرت بالعلم ولا تعلم، فغيبة المسلمين كبيرة لأنهم لا يتعلمون دينهم، وما يحاك بهم أعظم مما يشغلونهم، يشغلونهم بالطعام والشراب، ولكن المهمة التي من أجلها المسلمون غاية، غاية عظمى. يقول رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن هذا الأمر يخص المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الصورة ليقرأها على المسلمون، على المسلمين وهم مستضعفون في مكة لا يستطيعون أن يجهرون أو يعلنون إسلامهم. كيف يقول لهم رب العالمين أنهم في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهم لا يستطيعون العيش في بلدهم؟ ولكن القرآن دائما يتحدث عن نبوءات، يتحدث عن مستقبل. لماذا؟ لأن النبوءة أو لأن الحديث عن المستقبل للمسلم يطمئنه، يبعث في نفسه الأمل، يبعث في نفسه التفاؤل، حتى ينتشل المسلم ويأخذه من براثن الخيبة واليأس. فالمسلم إذا علم أن النهاية سيئة يصاب باليأس والإحباط، لكن الدين أبى ورب العالمين أبى، فقال للمسلمين الذين يلتفون حول النبي في مكة وهم لا يستطيعون أن يعلنون أنهم مسلمون أنهم سيدخلون المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ويدركون هذه البركة. كيف هم مستضعفون؟ ناس مش لاقي تاكل، مش لاقي تشرب، خايفة على نفسها، وربنا يقول لهم لا ده انتوا عندكم حاجات كتيرة جدا هتعملوها في المستقبل. إذا هذه النبوءة تبعث الطمأنينة. قال رب العالمين ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب أنا كمسلم في مكة مش لاقي آكل وأشرب، وقريش عمالة تعذبني، ويجر بلال في ساحات الصحراء ويعذب ويغلب، وبعدين تيجي تكلمني أنت في السياسة الخارجية؟ أنا السياسة الداخلية بتاعتي مش قادر آكل. فهمتوا يا مسلمين يعني إيه ربنا يعلمك؟ يعني إيه سورة الروم؟ يعني إيه السياسة الخارجية؟ يعني إيه تتعلم إيه اللي بيحصل حوالين منك؟ القرآن أهو، أنا هنقف في المحراب ونصلي ونقرأ ألف لام ميم غلبة الروم. طب أنا بتكلم عن الروم وعن الفرس، وأنا مسلم بصلي رب العالمين، لأن المسلم عبد لله سيد للكون. المسلم مش موضعي، مش محلي، المسلم عالمي، لأنه يتبع رب العالمين، لأنه يتبع رب العالمين. إذا المسلم دعوته عالمية، دعوته ليست خاصة. المسلمون اليوم 2 مليار، 2,000,000,000 مسلم، تلك العالم، ولكنهم ضعاف، ولكنهم مستضعفون، ولكنهم لا يملكون حق قوتهم. يملك عدوهم السلاح والمال، وهم ماذا يملكون؟ يملكون العقيدة، عقيدة أو عقيدة ربها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه ومن بعده التابعين والتابعين. الصحابة كانوا يعلمون ما سيحدث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا في منتهى الحيوية، في منتهى النشاط، ما عندهمش يأس، ما كانش لا يشرب ولا يأكل، ولكنه كان يقوم بالليل يتعبد لرب العالمين ثقة منه ويقينا بأن الله ناصره. دي عقيدة المسلم. المسلم عنده عقيدة، هو بيحاربك على ايه؟ طب السلاح اقل منه بكثير، والاقتصاد والنظافة والطب والهندسة والتكنولوجيا انت اقل منه، انت ماذا تملك؟ ماذا يملك هذا الشعب الضعيف وهو يتحارب ويقاتل على لقمة العيش؟ الأكل بقى بكذا، العيش بقى بكذا، ورز بقى بكذا، ده جل كل اهتمام، لكن عقيدته راسخة. فلما أرادوا أن يدمروا المسلم، أرادوا أن يدمروا العقيدة، يهدوا، يزلزل علاقته بربه، يخليه يشك. ما الذي كان يراد من أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تكسر سنة من أسنان النبي ويفتح وجهه ويدخل الحديث بتاع المخر في ودنته صلى الله عليه وسلم ويسيل الدم من دم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يدعو إلى أن يحدث ذلك بالنبي حتى يزلزل المسلم؟ المسلم دايما قاعد في جهاد، مفيش راحة، الراحة في الآخرة. لو أنت تعلقت برب العالمين فانشرح صدرك لما مطلوب منك هانت عليك الدنيا. فهان على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يشج وجهه، والصحابة حول النبي يقتلون، فيموت ابوه ويموت امه ويموت عمه وتموت زوجته، كل هذه دنيا، مصائب دنيوية، لكن الغاية عند النبي اهم، والغاية عند الصحابة من بعده نفس الغاية. اما الامة اليوم فقد ابعدت عن منهجها، وبعدت عن العقيدة، بقت مشغولة. مشغولة بإيه؟ مشغولة بهم الدنيا، مش مشغولة باللي مطلوب منها، الغاية المهمة الأساسية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا أنت وأنت تصلي وأنت تأتي إلى المسجد عندك مهمة، انت ليه حاسس ان انت قليل؟ ليه حاسس ان انت ذليل؟ ليه؟ فاصبر. ده الامر اللي ربنا عز وجل قاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له ولا يغرنك الذين لا يوقنون. في ناس مش عارفه، في ناس لا تعرف، غير مدركه. الايمان لم يخالط قلوبها. إذا هو غير ممكن بأن الغاية والنصر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانت جبت الكلام ده منين؟ جبته منين؟ تعال نشوف ربنا يقول إيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ثم أسرى، يقول بعض المفسرين أن أسرى معناه سار ليلا، قولوا لا، أسرى سار خفاء، فأسرى في الخفاء ومنه السر، أسرى. فأسرى معناها صار متخفيا، ومع أنه متخفيا إلا أنه ليلا. طب ليه ليلا وليه متخفيا؟ عشان هتعرف الإجابة حالا دلوقتي. ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سنسري بك يا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ما علة هذا الإسراء؟ لماذا أسرى به؟ وهنا التفات لنريه من آياتنا. يعني هو ربنا عز وجل أسرى بالنبي محمد، أسرى به ليلا. ليه؟ علشان يوريه لنريه. وهنا في إعجاز بالكلمة دي، مكان سن النبي. ربنا بيقول له لنريه، ما قالش مقتضى الكلام ليرى، لا ليريه، لا لنريه، احنا هنوريه. لأن محمد ذو مكانة عندنا، فلابد أن نكون معه ونحن نريه. إلى الآن لا يستطيع العلم أن يفسر معنى الرؤية. يقول لك ويف، موجات، موجات ضوئية تدخل عن طريق العين، تترجم، تترجم فين؟ تترجم جوه في المخ. طب والمخ منور عشان يشوف؟ يعني لو دخلنا دلوقتي منظار جوه المخ، هلا المخ ايه؟ ضلم. ما هو دماغي مش ازاز، الجمجمة بتاعتي مش ازاز، عشان تدخل نور جوه عشان الصورة تبان. طب الموجات دي دخلت جوه، اترجمت على اي اساس؟ ان دي لمبة ودي ناس ودي مروحة وده ميكروفون، اترجمت ازاي؟ لا يستطيع العلم ان يفسر معنى الرؤية، لان الرؤية تفسر في مكان المسلم، فلا يستطيع العلم ان يفسر معنى الرؤية، ولكنه يتعامل معها كما هي. قال رب العالمين لنريه. احنا في حياتنا علشان نرى لازم نور. بص الاعجاز بقى، ربنا قاله علشان نوريك يا محمد هنوريك ليلا. ليلا. اذا هم يستطيعون ان يروا نهارا، اما انت يا محمد ساعتهم لا يرون، وساعتهم نيام، وساعة لا نور، وساعة ظلمة أنت ترى. يرى محمد وقت الظلمة، هو ده الإعجاز. يرى محمد وقت الليل، فليس مقصود بالليل الليل، ولكن مقصود بالليل الظلمة، حيث لا يرى الناس يرى محمد. حيث ينام الناس ساعة إذن يرى محمد. يرى محمد من آياتنا ولا يرى محمد من الآيات. فقال رب العالمين من آياتنا، من آياتنا إحنا اللي إحنا هيئناها لمحمد، ليرى محمد ما لا يراه الناس، ليرى محمد ساعة لا يرى الناس، ليرى محمد في الظلمة، لأن محمد إذا أراد أن يرى أردناه أن يرى من غير نور، من نورنا. إذن يرى محمد ساعة لا يرى الناس لنريه من آياتنا. ما هي الآيات التي رآها محمد من آيات رب العالمين؟ ادعوا الله وأنتم ملقون بالجنة. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا محمد سيد العالمين ورحمة رب العالمين. بدأ رب العالمين بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم دعانا نحن إلى أن نكمل هذه السلسلة الطيبة، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه. ثم قال رب العالمين في سورة النجم ليرى من آيات ربه الكبرى. ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف رأى؟ وقد صار ليلة وصار خفيان ومر على ما مر ونظر إلى ما نظر ثم رأى. فهل كشف رب العالمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حال أمته إلى أن تقوم الساعة؟ حتى أن بعض الأحاديث تقول عندما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ثم يحزن أو تلم به لائمة ثم يبتسم، فيرى من نصر أمته ما يفرحه، ثم يرى من حال أمته وكأن النبي قد رأى حالنا الآن، وكأن النبي قد رأى ما يفعل بالمسلمين اليوم، وكأنه قد رأى القتل في كل مكان على وجه الأرض، واغتم النبي لهذا الحدث، فقد رأى ما لم يراه أحد. فهل كشف الله له الغيب فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، أم أن هناك آية كبرى هي التي رأى النبي؟ وكأن الكلام لقد رأى من آيات ربه واحدة بس، ما هي؟ الكبرى. إذن النبي رأى، النبي رأى، والرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حقا، حتى أن في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة ويقول كما أورد الإمام الطبراني حديثا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا به قد عمد، فإذا نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا كثر في الفتن بالشام. وهذا الحديث حديث صحيح على شرط الإمام البخاري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عمود الكتاب عمود الإيمان انتزع من تحت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هذا العمود أو عمود الكتاب نور ساطع بالشام عمد به إلى الشام. وفي رواية أخرى سأل الملائكة فقالوا عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان حين يكثر الفتن بالشام. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد حديث طويل فيه في جملته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تكفل لي بالشام وأهله. وفي رواية إن الله عز وجل تكفل بالشام وأهله. وفي حديث آخر أن ملائكة الرحمن تضع أجنحتها لأهل الشام. إذن المسجد الأقصى الغرض به أقصى من الغاية التي ذكرها رب العالمين أقصى إلى المسجد الأقصى وحوله، أي حول المسجد الأقصى. قال المفسرون فظهر للنبي صلى الله عليه وسلم نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالفرات والنيل. إذن حول المسجد الأقصى الذي بارك فيها النبي بارك فيها رب العالمين من الفرات إلى الأقصى، حوله أو حول المسجد الأقصى أي حول المنطقة التي هي مهد الرسالات. هذه المنطقة حرمت على اثنين من الأنبياء، سيدنا موسى وهارون، ما دخلوش الأرض المقدسة. أما النبي صالح حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا موسى مات يعني بمكان كأنها رمية حجر من المسجد الأقصى، كان جبت حجر ورميته المسافة دي على بعدها يموت موسى ويدفن. فمات موسى عندها ودفن. واليهود عايزين ياخدوا المسجد الأقصى، يقول لك الهيكل. طب ليه الهيكل وليه الحائط؟ علشان خاطر يدعون أن نبي الله إسحاق هو الذي ذبح، فعايزين المكان الذي ذبح عليه إسحاق وليس إسماعيل، فبيشكك في دينك. فعاوز يهد دينك منين؟ من بداية قصة الذبيح، ويقولون أن الذبيح هو إسحاق، ويريدون الصخرة التي ذبح عليها إسحاق كذبا وبهتانا وباطلا يدعونه، والمسلمون لا يعلمون ولا يدركون. لأن أنت محتاج تقرأ، محتاج تتعلم، محتاج تعرف دينك، محتاج تعرف ليه المسجد الأقصى، وليه الأنبياء كلهم يروحوا يصلوا خلف النبي في هذا المكان. وبعدين المسجد أي مكان غير محدد المعالم، ولكنه مكان للسجود، لأن الأساس بتاع المسجد الأقصى كان موجود. فربط النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة اللي حلقه البراق عند الصخره اللي عملها عبد الملك بن مروان، وبنى مسجد الصخره، وهم عاوزين ياخدوا الصخره علشان، وعبد الملك بن مروان كان من التابعين، فاكيد سمع من الصحابه، والصحابه سمعوا من النبي. فده تاريخ دينك وتاريخ عقيدتك اللي هو بيحاربك فيها. ربنا دايما عاوز يقول لك ان الدين بتاعك ما بيقولكش المحسوس هو اللي بيحكم، لأن كانت مملكة الروم ومملكة الفرس لا يظن عاقل أنها ستزول، والاثنين زالوا تحت قدمي عمر. عمر كان كافرا في مكة، ثم دخل في الإسلام، ثم صار مسلما، ثم صار خليفة لأبي بكر، فحكم 10 سنوات. في 10 سنوات كانت المملكتين تحت رجلين عمر، ويسترد عمر المسجد الأقصى. طب عمر كم سنة؟ ده عمر 63 سنة. طب من إسلامه من 33 ل 63، 30 سنة تحت السقوط الممالك، والدنيا كلها تتغير، ويزيل عمر يملك الفرس والروم. فربنا يقول لك المحسوس ده ملوش قيمة عندنا. اوعى تقول ان في واحد مريض او عيان مفيش امل من شفائه، هذا كفر. المعجزات في الدين عندنا بسيطة، هينة، سهلة، حاجة سهلة اوي. اذا كنت مع الله مفيش حاجة اسمها مش لاقي، مفيش حاجة اسمها مفيش، مفيش حاجة اسمها جعان مش لاقي. انت مع الله معك كل شيء، وانت من غير الله لا شيء معك. يخرج، نختم بهذه القصة، رجل فقير معدم من مكة، مش لاقي ياكل، مفيش في بيته لقمة صغيرة ناشفة. فقالت له زوجته، وكانت نعمة زوجة، يا زوجي الحبيب قم وتوضأ وصلي ركعتين للملك واسأله من فضله فإنه لن يردك قائما. واستمع الرجل إلى زوجته فصلى ودعا رب العالمين، ثم خرج من بيته يتجول في طرقات مكة، وإذا به يرى كيسا، فيأخذ الكيس ويفتح الكيس، فإذا الكيس 1000 دينار. فيعود مسرعا إلى زوجته ويقول لها، يا زوجتي الحبيبة، ها قد رزقنا الله عز وجل 1000 دينار. فقالت له زوجته، من أين؟ قال لها، وجدت هذا الكيس في طرقات مكة بره. قالت لا، اذهب وارجع بالكيس واستدل على صاحب الكيس. فإن في مكة لا يجوز لك لقطة. فقال لها نعم. ثم أخذ الكيس وخرج وقال أين صاحب الكيس؟ فرفع أحدهم يده فقال أنت صاحب الكيس؟ قال نعم. قال كم في الكيس؟ قال 1000 دينار. هذا الكيس بتاعك أنا وجدته لقيت. وأعطى الكيس إلى صاحب الكيس. فقال صاحب الكيس بارك الله فيك وفي أمثالك، الكيس لك، خذ الكيس، وراح مديله 9 كياس تانية. قال له في كل كيس 1000 دينار، كده يبقى معاك 10,000. قال له طب ليه كده؟ قال إن أحد رجالات الشام، رجل غني، قال لي اذهب إلى مكة وارد كيسا، فإن الذي سيأخذ الكيس ثم يعيده إليك إنه رجل فقير يتقي الله، فإذا أعاد إليك الكيس فأعطي 10,000 دينار فإنه عبد اتقى الله. فإنه عبد اتقى الله ويصدق فيه قول رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، عباد الله، المرضى والفقراء والحيارى والمساكين، إن كنتم تريدون أن يجعل الله لي ولكم من الهم مخرجا ومن كل ضيق فرجا فهيا بنا نتقي الله. دعوة إلى كل مسلم يحب رب العالمين، يحب رب العالمين أن يتقي الله. فإن كنت اتقيت الله فاعلم يقينا أن الله سيجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، لأن الله قد بلغه أمرك وهو بالغ أمرك. دعوة إلى المسلمين أن يتقوا الله حتى يجعل الله عز وجل للمسلمين من هذه الهموم والمشاكل التي تحيط بنا من أزمات في المبالغ والفلوس والأكل والشرب. دعوة لا تكون أنت فيها بنفسك، ولكن علم الناس اللي حوالين منك، علم قرايبك، علم جيرانك، علم الناس. خلي الدعوة بتاعتك عامة، ما تخليش الدعوة بتاعتك خاصة. افتح حالك وحال زوجتك وابنائك واصحابك وجيرانك وزمايلك في العمل، خلي دعوتك عامه، خليك كالعف يبوح للاخرين. علم الناس، اتق الله وعلم الناس كيف يتقون الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا في رمضان النفحات بالخيرات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في رمضان النفحات بالخيرات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة أن تشفي كل مريض. اللهم إن من أصدقائنا وأحبابنا من هو مريض، فنسألك يا رب العالمين له العافية. اللهم إنا نسألك المعافاة والعافية لكل مريض يا رب العالمين. من قلوبنا بإخلاصنا ندعوك يا رب العالمين أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن كل مكروه وأن تزيل الهم عن كل مهموم. وأن تغني كل فقير. اللهم إنا نسألك الهداية لكل واحد منا يا رب العالمين. اللهم بصرنا بعيوبنا وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بعينك التي ترانا ارحم إخواننا في كل مكان من الأراضي يا رب العالمين. اللهم خفف الألم عن كل ما عن كل ذي الألم، وخفف المرض عن كل ذي مرض، وخفف الهم عن كل ذي هم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروا الله العظيم يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.